عاد الصبح في عدة مليئة السيدين ولا تهدب عنه ولا تنسبت إيه القصص هم اللي ما خلات نقطة منها ما قالت قال الصلاة وقال متوسل للرب القهار مولانا جليل العجل لله العزيز الجبار القديم اللي ما له مثل وبارك سيدنا عمر وسيدنا علي من سيتن وابن عفان وقوم الغار اللي وقتا دخلوه الحج عادل مسعوكي في الدار لكي ودار قرود والمهل الفقر حلم الأبرار اللي قطر كعب استقبل يعمل نقيد له بالنار لكن حوشي انا الاول يعمل سلطان تخيال ابكار ذري يتهمون مبتل خلي بيها عرب طار في السكنة وصراح العمل يرزق من كبر المقدار وكبر النشر وزين المنزل والهيبة والمال والأعمار وهي مصابع للأول كبر المقدار وكبر النشر وزين المنزل والهيبة والمال والأعمار فيها مصابع للأول باشر الحوض تم أعمار وتم الخاسر متعدل بالمتحمل حمل الجار ولا قطع الجار تبدل طراح الجار على الجيار مخوض الجار تلين من مداش واخذ الشراب ما هو اللي كان يحجل ولا هو عارف يشترى صغار ولا هو داري الشملاقة من فيه النهر الخصار فعاله وقراشتنا هو نفسك تدحنا للمختار ودوكا على الشر لنمل واكثر منه نصر اظهر من نتعزات عجال القلب مصر قاس الشيخ ابراهيم وصار به المول الملك توسل وركب من فم قافي دار فادي من المستقبل لحق الزعمة فطام الهار مامك اللي كان محجل يجمع تلك تحمل احرار ولا قالوا له لا تعجل احنا هذا ما اختم الاخبار ومزن من الناس اقل غير العادة شيء النار دار عمتا صبر على الله والصبار والهز بالدبر وتملنا لتملنا في الاشتخيار اللي نفتح ربي بعجل من اخوان وشاف الكبار وقالوا لي لقاع يملل شرمع ومركب المختار سير مع هالنون تعدل سمة واركب علة الاعمار ومفدهم في نهارات تطل وقت انجل ريام والاشعار فرحوا ولعب كم من اطول وهم والملك قهار فات العب لقاع في الاسل والسواك مع اخوه جبار قال عليها لا يرى الطلب انه طرق النقصة الكبار وساهم انه مبدل وهرزعين على رب الابطار على بالدنيا بالشكمة وانا فيها كم منها ليش اهل البلقان السوحري متقوت قرش الاعمار وصباح نشعل بقرة يا رحال منين مراقي فريق الدار والنفرع للمصلي حد نبغى يجمعي على الشعار اللي مغنون انه يعمل تركيه للدين دقيقة مهار وخصل فيهم وخصل وخصل وخبط وصبتي الغدار وسلم المبل المقتل اللي مو المكرهار ما هم خلال اللي يجمعين نسيت لك الوقت مع ابراهيم اللي شيخ على جديد وما رد المحصر ولا للدار ونزل بيه بل المنزل وقعد سلطان تعمر عمار مبارك كامل مكمل ديان القاسم العكار هو لين ما يحجر المملكة تبوه على قيصار طماع القبلة واهل التل وهزام حاصل سقطار وشاميت العريس الزرق مملكة خور علي ضمار زمان الحكومة يقدم تسوى دان عادة وهار رد الحسن حال الأول بالهيبة من كل أغفار والسكنة وطروح العدل وشبه فوه محمد جدوني دخصاء لطفال لباين لك حرف التاح شكلات الأنوار كان عليهم هم تخبل وهذا اللي عديت المختار اليسمين كامل والجب ومرور بم تنكب الأخبار وافتحونه والوسط مارت باش عدم من الله نور ما هل حد قال شتو زعمة العرب الكبار يبنيها بالكيد والعقد اللي هو اليمين له كيف النقص بالحجار ولا قطع له بالله مزل طيب ما يعقد مش نهار وش يكون سعود في محل جاءنا ضمنا هم واللي هم متعدل شفت الحفاظ على التكرار اللي منهم جاي مول كنت بقران ذهب التعشار وكلال جيه النرض والتل والخيل والعبيد لو صار ملقنا ما قطوا حال فيها لي أنا نتعكار غير الحمد في الدنيا قد كان اللي شكل المختار والنعمر حق ومنزل ما يبقى وريح ونجار ما تم الا بيه البد عودوا فيه احنا الاشعار من ابن عم بعيدة قال الشر ما اخذ مثل اعمار قاسي ونكد وملل وكان طلع ملاه شفار كوني جيف جيش مدبل فيه من ميت مدير نار والفين رجلك لا الخنازير الكفار وجيش الفندش المبوق واللي مالك زاد الخسار من جلة الصر وحمارك على هذا وقت الخط الأمطار طلع كامل بيهم سوء حالي سوء أهل الدين من الدار وسوء المخرف والمرسل ويشدب المالح من الأخبار وقت انتفرق سيسل تطل ويعود الحمار صبار ولا يقدر مخرف بقيم كافر من لي الطيار ولا يبقى حافر ما فنق الوعود زمان كل نهار يجي طايف شوية يتبرى بسداد الجياع بزمان وبالشور مسحل ما على عار ولا معيار ولا وعن سب معجل يجي في الحيل وكامل تكسر وفيه زقل مكمل نطلع خالق شباب الصلو طار يسمى ليه لا يعمل عطات الخوف كل نهار ما يرقد وقص لا يقفل وباني الله على المرار وقصيان في الدهر السلوطة كيف اسمعنا في جل اخبار ان الغز كان سوحل من هضي وخم ولادها هو من هو الله حج الخطر ما يخوي جنار مقال الغز يلا ينعل ما يوحد فزاق الأعمار وسمع الكسرة ما يوحد يموت الخيل مع الأبكار وتم يقول لا يعمل ما رأينا راح الأظهار الخاطئ مدنة تشعل وأنا مقالي تظهر من عمل قطع من يقير بلا قلب خطر ونسخ ونتقسم بين الناس طيب لي تفخام ودسار خيل وفضل يقعد تغناس في ياباني شاس الأشعار وباني الإسلام الله سلام.